يريد أن يسيطر على نفسه. يريد إيش؟ يسيطر على نفسه. كيف يسيطر على نفسه؟ بالانفعالات. ها؟ بالانفعالات. يعني يحمي نفسه من الغضب يعني، أو من الحزن أو من الفرح أو من أي انفعال يختلف. فيعيد السؤال مرة أخرى، أو من انفعال الشهوة يختلف. يعيد السؤال مرة أخرى، يوضح ماذا يريد. نعم.